ورحمه الله وبركاته. نسجد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، كنا قد تاخرنا في الحصه الماضيه احكام المجلس على القصرين، وبقي حكم من الاحكام لم نتكلم عنه وهو فرع عن حكم يعني قصر. ذكرنا ان المسلم اذا توضا ولم يكن قصريا على الطهاره ثم اراد ان يصلي فنزع قصيه او نزع عليه الذين نفتح عليهما فان وضوءه لا ينتقل. هذا الذي ذكرنا ترجيحه في الدرس السابق، وارجو ان تسكتوا اوجاتكم ايتها النسوه، ارجو ان تسكتوا اوجاتكم ايتها النسوه. ثم قلنا بان الراجح ان من نزع قصيه بعد ان نفتح عليهما او نزع عليه بعد ان نفتح عليهما فان وضوءه لا ينتقل، وذكرنا الدليل على ذلك، دليل من الاثر وهو فعل علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ودليل من النظر وهو قياس على مسح الشعر او الراس وحلقه بعد ذلك. وايضا هناك قاعده ينبني عليها هذا الحكم، وهو ان شرعيه الصلاه وصحه الوضوء ان شرعيه الوضوء وصحته مبني على دليل، فلا ينتقل الا بدليل، وان لم يوجد الدليل على انتقاض الوضوء في نزع الخبزين فان هذا يدل على ان الوضوء يبقى صحيحا ولا اشكال. يتفرع عن هذا الحكم مساله، إذا نزع المسلم قصيه بعد أن مسح عليهما قلنا أن وضوءه لا ينتقل، لكن بعد أن يصلي ويريد أن يصرف يلبس قصيه أو محلله الذي مسح عليهما هل يشرع له أن يمسح عليهما بعد ذلك؟ الصحيح أنه لا يشرع أن يمسح عليهما. إذا الحكم أن المسح ينتقل المسح ينتقل اذا نزع المسلم خفيه الذي مسح عليه. ان يشوف لكم ما كنتم فيها لانه المساله ما هيش مفهومه. كيف واحد قال لك اشوف صوره ونعمه. ما نجحش حاب نبين يوم بس ما نجحش وش. فأرجو أن يستيقظ لأن الموضوع عن الطهارة. راح نشرح بالذات ما تعنى بس له مريح، لأن هذا الحكم مهم ويهمكم جميعا ويهمني معا. إنسان كان يصلي ولبس خفيه على طهارة، بعد ذلك انتقض وضوءه، حان وقت الصلاة أو أراد أن يصلي، سواء كان صلاة عبد الله أو صلاة نافلة، فأخذ يتوضأ ثم مسح على خفيه لأنه لبسهما على الطهارة. أراد أن يدخل المسجد، رأى أن ينزع خفيه وأمسح عليهما، ينزع خفيه يصلي، بعد ما يصلي جهاز يعود يلبس خفيه وما زال على الطهارة، بعد مدة انتقض وضوءه يريد أن يجدد في جنة الحديث ولا يحافظ على الموضوع الا ما. هل يشرع له ان لا يشرع له، لان المسح انتقض بنزع هذا الرجل خبثه بعد ان مسح عليه. رحمه الله احفظه. انه احيانا نشوف اللي هذا ما يشوفه. انسان توضا وغسل رجليه ثم لبس خبثه وباقي على الطهاره بتاعه. نزل متاخر صلوه، اراد ان يدخل المسجد نزع خفيه، دخل المسجد صلى، ساعه فلما صلى بدا على وضوءه صلى على النصف الثاني بعد ان انتقل وضوءه اراد ان يجدد وضوءه هذا كان يجوز ان يمسح لماذا لانه لم يمسح على قصيره من قبل فيجوز له المسح مساله اخرى لبس قصيره على طهاره ثم اراد ان يتوضا بعد ان انتقل وضوءه فمسح على قصيره بعد ما افتح على قصيره لداخل المسجد انتهى قصيره صلى بعد عودة خرج المسجد عودة قصيره دعا عود جوابه بعد ما انتهى الوضوء اراد ان يجدد الوضوء هل يشرع له ان يفتح؟ لا يشرع له لماذا؟ لان المسح قد انتقض بنزعه خفه الذي او بنزعه خفيه اللذين مسح عليه أرجو أن تكون المسألة واضحة. ونبه إلى مسألة أخرى تشبهها، مسألة ذكرها حكم المسح على الإمام أو مسح المرأة على الإمام، قلنا أن هذا جائز، فهو مسح المكلف على جزء من شعره ثم على الإمام، أو مسح على الإمام مباشرة، فهذا كله جائز. بعض إخوانكم يسأل ويقول إذا كان المكلف قد مسح على عمامته او المرأة قد مسحت على خمارها فهل يسقط مسح الأذنين؟ هذه مسألة صحيح. نقول الظاهر الله أعلم أن المسح على الأذنين لا يجب. لماذا؟ استصحاب الرقاب. أنتم ذلك لا يسقط المسح على الأذنين استصحاب الرقاب وهو وجوب أو وجوب مسحهما على ما يقول في وجوب مسح كله واضح وهو الذي يرجحه فيمسح على العمامه او تمسح المراه على شمالها ثم تمسح او يمسح على اذنيه وهذا هو الظاهر لانه يعني يستصحب الامر فيه وهو ان المسح على الاذنيه ينبغي ان يكون مع المسح على اعرض والله تعالى اعلم. بقي معنا بعض الاحاديث التي لم نعلق عليها وهو الحديث 81 حديث مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر بال في السوق ويرى الله عز وجل بن عمر بال في مكان مخصص لهذا يعني مخصص للتجول فيه اعزكم الله لانه اتى الى وسط السوق وبال فيه فان هذا يعني لا يشرع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي الرجل حاجته في طريق الناس فالظاهر الله اعلم ان تبول في ابن عمر انما كان في مكان خاص لذلك. قال ان عبد الله بن عمر بدا في السوق ثم توضا فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ثم دعي لجنازه ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على كفيه ثم صلى عليه. أتى الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر ليبين بأن المسح يكون عن حدث أرض أيضا. المسح يشرع أيضا عن حدث، لأن بعضهم قال إنما يشرع المسح لتشديد الوضوء فقط، يعني يستلمون على وضوء. إذا أراد أن يجدد وضوءه يشرع له أن يمسح. فأتى الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذه الآراء ليبين بأن المسح يكون أيضا عن حدث، يعني حتى من انتقض وضوءه يشرع له أن يمسح على مسجده. واضح؟ وقال حدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الله بن رقيش ويقال ابن ققيش او ابن ققيش الاشعري الاثري وهو ثقه من صغار التابعين انه قال رايت انس بن مالك اتى اباء فبال هذا كان تابع يعني يؤكد ما قرره من ان المسح على الخفين كما يكون لتشديد الوضوء يكون ايضا من حدث وأنه يشرع المسح على الخفين حتى ولو كان عن حدث. لذلك أنه جاء بحديث ابن عمر لأنه زال أي سقط وضوءه ثم توضع، فالوضوء هنا كان حدث. كذلك فعل أنس قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فزال ثم أتي بوضوء فتوضع فغسل وجهه ويديه إلى الشرقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. هذه كلها أخرى تدل على أن مسح الخفين مشروع وقد تكلم ما يكفي في هذا الباب. ثم قال لنا وسئل أو قال يحيى وسئل مالك عن عربي توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء يعني أيعيد الوضوء؟ هذا السؤال عن رجل توضأ وضوءا كاملا ثم لبس خفيه بعد أن لبس خفيه بال وتكون ثم بعد أن بال يعني سقط وضوءه نزع خفيه. فالرجل إذا في هذا السؤال نزع خفيه وهو على غير طهارة، هذه مسألة متفق عليها في أن من خلع خفيه وهو على غير طهارة فإن طهارته تنتقل أو مسحه ينتقل فإن مسحه ينتقل. فالإمام إذا سئل عن رجل توضأ ثم لبس خفيه على طهارة ثم بال ثم نزع خفيه قال قيل أيستأنف الوضوء يعني يعيد الوضوء؟ فقال لينزع خفيه ثم ليتوضا وليغسل رجليه وانما يمسح الخفين او وانما يمسح على الخفين من ادخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بكفر الوضوء. فاما من ادخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بكفر الوضوء فلا يمسح على الخفين. هذه مسألة واضحة متفق عليها وهو أن من انتقض وضوءه ثم خلع خفيه اللذين لبسهما على طهارة فإن المسح ينتقل. في هذه الحالة يجب على المكلف أن يعيد الوضوء كاملا ويغسل رجليه ثم يلبس خفيه على طهارة وبعد ذلك يجوز له أن يمسح عليهما. ثم ذكر الحديث او الاثر الرابع والثمانين قال وسئل مالك عن رجل توضا وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على الخفين وليعد الصلاه ولا يعيد الوضوء. هنا مساله اخرى المساله ينبغي ان نتصورها رجل توضأ وكان قد لبس خفيه على طهارة فلما فتح رأسه وأذنيه ذهب مباشرة ليصلي وسهى أن يمسح على خفيه بعد أن صلى تذكر أنه لم يمسح على خفيه لكن أعضاء وضوءه قد تشكو يعني مش شديد. فذكرنا من فروض الوضوء ومن فرائض الوضوء الموالاة وأن الرجل ينبغي أن يغسل عضوا فيه وعضوا بحيث لا يجف العضو الذي قبله وهذا في أوقات اعتيادية مش في الحر الشديد أو في البرد الشديد لأنه إذا كان في الريح الشديد إذا كان الريح الشديد أو حر شديد إنسان ربما يمسح جنب الوجه لذلك الرجل يكون رجوسا يقول هذه حالة غير عادية والوضوء صحيح ولا حرج. واضح الرجل سهى لم يمسح على خفيه حتى صلى فلما صلى فذكر انه لم يمسح خفيه سئل الامام مالك ماذا يفعل هذا الرجل؟ قال ليمسح على خفيه ونرى ان خلى قاعده او القسم الذي عنده وهو وجوب الموالاه. لماذا؟ لان هذه الموالاه عنده تسقط بالنسيان قال ليغسل او يمسح خفيه ثم ليعد الصلاة ولا تعيد الوضوء. واضح يا اخوان. ثم ذكر لأن الموالاة يا اخوان يقولنا احنا الإمام مالك تسقط بالسهو بالنسيان. أما لو تعمد أن يترك المسح حتى جفت أعضاء وضوءه فإنه يجب أن يستأذن الوضوء من جديد، يجب أن يعيد الوضوء من جديد. ثم ذكر الأثر الخامس والثمانين، قال: وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأذن الوضوء فقال ليرجع خفيه ثم ليتوضا وليغسل رجله. هذا انسان كان يشوف بان الترتيب في اعضاء الوضوء ليست واجبا، فماذا فعل؟ بدل رجله لعله كان يشتغل بهما يعني، فكان رجليها يعني مشقين زياده، فكان بدل اغسل رجليها بريح لانه الماء ناقص اغسل رجليها مش ناقصه اغسل رجليه الفتن الخفين بعد ذلك كيف تم الوضوء؟ سئل الإمام مالك عن هذا الرجل هل وضوءه صحيح؟ قال الإمام وضوءه غير صحيح، لابد أن يرجع خفيه ويتوضأ من جديد ثم يغسل رجليه ويلبس خفيه. لماذا يا إخواني؟ لأنه لم يلبس الخفين على طهارة، وشرط اللبس على الخفين أن يلبسهما على طهارة تامة، وهذا بدل الشيء، وكنت الشيء كان مثل الخفاش، إذا يكون قد لبسهما على غير طهارة تامة، وعلى هذا لا يجوز له أن يفتح، بل عليه أن يرجع خفيه ويتوضأ من جديد ويغسل رجليه، هذا تمام مسائل النفس على الخفين، هذا تمام مسائل النفس على الخفين. نعم الله. العمل في المسح على الخفين. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. هذا هو السنة في المسح على الخفين، وأما غيره فلا يجوز فيه دليل، وهو مسح باطن الخف. سيأتينا الآثار التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله في مشروعية المسح على باطن الخف، ورضي الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا دينا ومذهبا، فكان يرى سنية المسح على باطن الخف، لكن الثابت في السنة الصحيحة في حديث علي بن وغيره وحديث المغيرة بن شعبة كما بينا فيما سبق أن المسح إنما يكون على ظهور القدمين، وذكرنا أنه يعني على المكلف أن يمسحهما يعني في وقت واحد، وليس هناك دليل صريح في المسح، مسح القدمين في وقت واحد، وإنما هو استنباط بظواهر النصوص فقط. أما المسح على باطن الخف فلم يرد فيه دليل أو شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع، بل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا في حديث علي بن المغيرة أن المسح على الخفين إنما يكون على ظهورهما لا على بطونهما. وأورد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو باب العمل في المسح على الخفين، وهذا يدل دلالة كبيرة على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يمتاز بالفقه يعني، كما قال الحافظ بن عبد البر قال: هذا التبويب فيه بيان فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث ساق الآثار أولا ثم بين كيفية العمل، يعني ساق الآثار في أن المسح على الخفين جائز، ثم بعد ذلك أردفه ببيان الآثار الدالة على كيفية المسح على الخفين، وهو معنى قوله العمل بالمسح على الخفين. قال: وحدثني عن مالك انه سال ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فادخل ابن شهاب احدى يديه تحت الخف والاخرى فوقه ثم امرهما. قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب احب ما سمعت اليه في ذلك. وهذا الذي رضيه الامام مالك يعني دينا ومذهبا، لان المسح على الخفين يكون على الظهور ويكون على البطن، وأن النفس على البطن الواجب، والنفس على البطن سنة عنده، وتفرع عن هذا أحكام عند الإمام الإمام مالك رحمه الله تعالى حيث قال من مسح أسفل الكف دون أعلاه لم يجزه من مسح باطن الكف دون أعلاه، يعني أسفل الكف لو مسح الرجل أسفل الكف ولم يمسح أعلاه قال لم يجزه ويعيد أبدا، يعني يعيد الصلاة أبدا. فوق عنوان مذهب الإمام مالك أن من مسح أسفل الكف ولم يمسح أعلاه يعني باطنه فإنه لا يجزئه هذا المسح وصلاته باطلة ويعيدها أبدا. هذا الحديث نقله سفيان وابن حبيب وهو المشهور من المذهب. وأما من مسح ظهور الخف عند الإمام مالك ولم يمسح بطونهما فذكر ابن القاسم عنه أنه يعيد في وقت استحباب، يعيد في الوقت استحباب. أما إن خرج الوقت فلا يجوز، وأما في الوقت فيعيده استحباب، يعني إن رأى أنه لا يعيد فلا حرج عليه وخرج صحيح. وفي هذا نتبين لأن مذهب الإمام مالك هو المسح على ظاهر الخف وعلى باطنه، والكيفية هو أن يجعل المذهب أن يجعل ظاهر اليد اليمنى من جهة أطراف الأصابع من ظهورهما وباطن اليد اليسرى من تحت الخف من جهة الأصابع ويمرها هكذا. وفي المذهب ينبغي أن يستوعب المسح من الباطن حتى يصل إلى موضع الفرد وخفض الرجلين وهما الكعبان وهما الكعبان. والخلاصة يا إخواني أن المسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة، ولا يعتد بخلاف الرافع، ولا يعتد بخلاف الرافع، وأنه يمسح على ظهور القدمين ولا يشرع المسح على البطون لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل ثبت عنه عكسه وهو أمره بالمسح على ظهور القدمين دون البطون. وأيضا أن المسح على الخفين ينبغي أو يجب أن يكون الرجل إذا أراد أن يمسح على الخفين لابد أن يكون على طهارة تامة مائية وليس التراب، يعني يمكن يكون بالقشر ما كانش عنده الوضوء ولا كان مريض ما يكونش يستعمل، فأراد بعد ذلك إذا وجد الماء أراد أن يتوضأ فلا يشرع له أن يمسح على الخفين. لماذا؟ لأنه أدخل رجليه على غير طهارة مائية، وشرط المسح أن تكون طهارة مائية. ما جاء في المعاد قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رأى انطلق فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرمح فيخرج فيغفر الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صنع. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصي الزيدي أنه رأى سعيد بن المسيب أو عبد المسيب رأى وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صنع. سجل الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب مسألة من المسائل التي عدها بعض أهل العلم أيضا من نواقض الوضوء وهو الرعاة، ويذكرون أيضا القيل ويقيسون القيل على الرعاة والرعاة على القيل، لأننا ذكرنا فيما سبق حديثا لهذا الباب وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخر ثم توضأ، قال تأخر ثم توضأ، وبين ثوبان رضي الله عنه أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قبل الماء للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في ذلك الموضع أن مجرد الفعل يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فأخر ثم توضأ فتبقى في ذلك الموضع أن الشيء لا يكون موضع وأن مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الولود وإنما يدل على التشريع وعلى الاستحباب. والمعنى أن من قاء يسن له أن يعيد الوضوء لأن مجرد الفعل هذا من قواعد أصول الفقه أن مجرد الفعل لا يدل على الوضوء وإنما يدل على الاستحباب. جاء الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب ليذكر حكم الرعاة هل هو ناقض للوضوء أم ليس ناقضا للوضوء. وتمسك الحنفية بهذه الآثار التي ذكرها الإمام مالك على أن الرعاة ناقض للوضوء. والعجيب أن الإمام مالك إنما ذكر هذه الآثار ليستدل على العكس لأن الرعاة ليس ناقضا للوضوء حيث ذكر ما جاء في الرعاة رعاة يرعف كما قرأ ينفر وهو الدم الخارج من الأنف أو هو تدفق الدم الخارج من الأنف. وهذا الرعاة والخيل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. الصحيح أن الرعاة والخيل لا ينقض الوضوء هذا الذي ذهب إليه الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة وهم الذين جمعهم أحد أهل العلم حيث قال إذا قيل من في العلم سبعة أبطل روايتهم ليست عن العلم خارجا فقل عبيد الله وابن عبد الله عروة قاسم سعيد وابن المسيب أبو بكر وابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن بن عوف سليمان وابن يسار خارجا هؤلاء السبع. ذهب الفقهاء السبع كلهم إلى أن الخيل والرعاة لا ينتقد به الوضوء وإنما ينتقد الوضوء وأرجو أن تنتبهوا إنما ينتقد الوضوء في الخارج من السبيلين كل خارج من الجسم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان خارجا من السبيلين وهما القبل والسبل. أما ما خرج من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء. فإذا خرج الدم من قبل الرجل أو من قبل المرأة فإنه ينقض الوضوء. أما إن خرج من الأنف أو الأذن أو الفم فإنه لا ينقض الوضوء. وهذا لأن المقتضي الذي دلت عليه الأحاديث يدل على أن ما جاء تنصيص عليه بأنه ناقض هو الذي يحكم عليه بالنقض. أما ما اقتضاه ذلك أو ما اقتضته الأدلة فإنه لا يدل أو فإنه لا يكون له حكم الناقض. والمقصود أن الرعاة والخيل لم يثبت بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعده من نواقض الوضوء. قد يقول قائل لماذا ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو لا يعتد بهذا وهو أن الرعاة عنده ليس ناقضا للوضوء؟ لأن الأصل عند الإمام مالك أنه لا ينتقل الوضوء إلا بالخارج من السبيلين أو النوم وألحق به لمس المرأة وألحقوا به لمس المرأة. طبعا لمس المرأة عندهم على أربعة أقسام يذكرها أصحاب المختصرات عندهم يقولون أخذ ووجد وأخذ ولم يجد لم يقصد ووجد ولم يقصد ولم يجد. وهذه أحكام اللمس عندهم تنحصر في هذه الأقسام الأربعة. أما أخذ ووجد فعندهم ينتقل الوضوء يعني حفظ من لسه ووجده وقفز ولم يجد ينتقل الوضوء عنده. لم يقصد ووجد لم يقصد الا انه ووجدها فان الوضوء عنده مستقل تبقى حاله واحده لا يشترط مع الوضوء وهو لم يقصد ولم يجد. اذا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان أقول عنده أن كل خارج من الجسم لا يتحل به الوضوء إذا كان من السبيلين أو من التحلل. لكن ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أطاع عبد الله بن عمر أنه كان إذا رعد انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. يقول الإمام الباجي رحمه الله في المنتقى يقول أخذ الإمام مالك رحمه الله بفعل ابن عمر بالبناء في الرعاة ولم يأخذ بفعله في الوضوء. لماذا؟ لأن الإمام مالك رحمه الله حمل قول نافع إن فرط فتوضأ على الوضوء اللغوي وليس على الوضوء الصحيح. معنى أن عبد الله بن عمر عندما انفرط فغسل الدم الذي خرج منه بالرعاء ولم يغسل الوضوء الكامل الشرعي الذي تحل به الصلاة. قد يقول قائل لماذا هذا التكلف؟ والأصل حمل الألفاظ على حقائقها الشرعية إلا بدليل يضرب. نقول الذي حمل الإمام مالك على هذا هو ما أتى فيه بعد ذلك من أثر ابن عباس رضي الله عنه حيث قال يحيى وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف أو يرعف فيخرج فيغسل الدم وليس فيه وضوء. وهذا قال إشارة أو ذكرها الإمام مالك يبين لأن المقصود بوضوء عبد الله بن عمر إنما هو الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي. قال ثم يرجع فيبني على ما قدم. ثم جاء بأثر سعيد بن المسيب من طريق يزيد بن عبد الله بن قصير وهو ابن أسامة الليثي أبو عبد الله المدني واتفقه النسائي وغيره أن سنة 22 و100 هجرة وله 90 سنة أنه رأى سعيد بن المسيب وهو من الفقهاء السبعة رعد وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة في رواية حجرة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فأوتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قدم وحمل أيضا الوضوء على الوضوء الشرعي. وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه. لماذا يا إخواني؟ لأنه لم يثبت في شيء من الأحاديث عد الرعاة والخيل من نواقض الوضوء وما ثبت بالحق وهو الوضوء لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل والدليل غير ممكن. ولهذا تمسك به الإمام مالك رحمه الله ولم يعد الرعاة والخير من نواقض الوضوء. نعم رأى أن من رعف أو قاء فأخذ ماء وغسل به أو انتقل إلى مكان أو أقرب مكان بحيث يبقى مستقبل الخير فما يستدبرها عنه فإن تركه تكفر. يعني إن رعف أحد الناس فله أن يرجع الحقاء إن كان الماء يعني من جهة خلفية للقبلة أو إن كان الماء في جهة القبلة جاز له أن يمشي إليه أقرب مكان يمشي إليه فيغسل الرعاة ويرجع إلى صلاته ويبني على هذا. يعني إذا كان استصلى ركعة ثم دهنه الرعاة فله أن يذهب إلى المغتسل بشرط أن يبقى مستقبل القبلة ولا عليه أن ينحرف يمنة ويقرأ بل ينبغي أن يستقبل القبلة فيغسل الرعاة محبوب ثم يرجع إلى قراته ما يعودهاش من جديد. لكن صلى ركعة يجي ويقبل بنا ركعة ثانية إلى أن يتم مع ركعة. لماذا يقول أن أخذ بها الحكم؟ لأنه ثبت عن من هم معروفون بشدة التمسك بالسنة وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأيضا من التابعين كبيرهم وإمامهم وثقتهم الكبير سعيد بن المسيب. العمل في الرؤى. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرمله الاسلمي انه قال رايت سعيدا بن المسيب فيرقص في الدم حتى تختطب اصابعه من الدم الذي يخرج من انفه ثم يصلي ولا يتوضا. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المسيب انه راى سالما من عبد الله يخرج من انفه الدم حتى تقتضب أصابعه ثم يزيله ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا يعني أتى به الإمام مالك رحمه الله تعالى يبين بأن الرعاء غير ناقص في الوضوء، وفي هذا الباب يفرع الحنابلة بين كثير الدم وقليله، فقليله يقولون إنه معفو عنه، أما كثيره فالمشهور بمذهب الإمام أحمد أنه ينظر إلى الوضوء. لكن ذكرنا بأن الرعاة غير ناقص الوضوء أنه لم يثبت بالدليل، فأن الأصل عدم النقص، فمن ادعى خلاف ذلك عليه أن يأتي بالدليل. ذكر الإمام مالك أثر عبد الرحمن بن حرملة وهو ابن عمرو بن سنة بالتكسير وتشديد النون وليس ابن سنة، وعبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سنة أبو حرملة البلدي صدوق ربما أخطأ، مات سنة 45 وله في موقع أكثر أحاديث. عندما نقول صدوق ربما أخطأ هذا من أدنى مراتب الثبوت، يعني أدنى مراتب إثبات الحديث، حديثه حسن، وهذه مرتبة يعني بين الضعف وبين التوثيق، لكنها أقرب إلى التوثيق فهي في أدنى مراتب التوثيق. أما إن هي صدوق يخطئ فهذه من أعلى مراتب الضعف، يعني أعلاها أقوام من جهة التوثيق وليس من جهة الرد. قال حدثني عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيدا بن المسيب يرعب لأن الوجه المضموم وجه مدموع، وأما على الكف فإنه قياسي لأن فعل في الماضي إذا كانت عيده حرف حمق فإنه يكون في المضارع على يفعل وليس على يفعل. لهذا قال ابن مالك في ألفية في إيجابية الأبعاد، قال والمضارع من تعدى إن جعل عينا له جوا وأولاد من جاءوا به منهم عين هذا في المقدود لازم عند ابن مسافر وليس له. قال وقفه ما حق حلق غير أولين، يعني عينه ملامه. يعني فعل إذا كانت عنده أولاده حق فإنه في المضارع يكون على يفعل، ولهذا القياس أن يقال يرعب وليس يرعب. قال رأيت سعيدا بن المسيب يرعب فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم، يعني تتلطخ أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضا. وشفنا عن سعيد بن المسيب فيما سبق أنه توضأ فحمل، يعني هذا من القرائن التي حملت الإمام مالك على حمل الوضوء في الآثار السابقة على الوضوء اللغوي وليس على الوضوء الشرعي، بدليل أن سعيد بن المسيب خرج من الدم حتى اختبر أصابعه ثم يصلي ولا يتوضأ. وذكر أيضا الأثر الآخر عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى ثابت بن عبد الله وفي الفقهاء أيضا السبعة يخرج من أنفه الدم حتى تختطف أصابعه ثم يسكيله، والشكل هو تحريك الدم في اليد حتى يجي. هذه يعني معروفة أنواع كثيرة من الدم، لا أراد أن يعني ليس تعمل الدم يحبه هكذا ويحركه في أصابعه حتى يجي. قال ثم يسكيله ثم يصفي ولا يتوقع. هذا هو الصحيح في هذا الباب، وهو أن الرعاة لا يقبل الوضوء، وأن المسلم إذا أصابه رعاة يسير فتله بيده واستمر في صلاته، أما إن استمر وهاج منه الرعاة وانفتر منه الرعاة بحيث خشي أن يرسخ ثوبه أو يرسخ المكان الذي يصلي به، فله له أن يذهب إلى مغتسل فيغتسل بشرط أن يبقى مستقبل القبلة ويبني على صلاته ما كان قد صلى. العمل في من غلبه الدم من جرح او رعاه. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه ان المزور بن مخرمه اخبره انه دخل على عمر بن الخطاب من الليله التي طعن فيها فايقظ عمر لصلاه الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ بالاسلام لمن ترك الصلاه، فصلى عمر وجرحه يتعب دما. ذكر مسألة أخرى في هذا الباب، وهو كيف يعمل من غلبه الدم من جرح أو رعاة. وتعلمون أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الدم نجس، وكذا غيره من أهل العلم، والدم على القول الصحيح أنه ليس بنجس، فإنما أكله لا يجوز وشربه لا يجوز بقوله أو دما مفتوحا، لأن الله تعالى تكلم عن وذكر حكم أكل الدم ثم قال أو دما مفتوحا. والصحيح أن الدم ليس بنجس، لكن على القول بأنه نجس يذكر أن هذا الحديث وهو حديث عمر بن الخطاب حينما طعن، يذكر أن هذا الحديث أصل فيه من لا يرقر دمه ولا ينقطع رعاه أنه لا بد له من الصلاة في وقتها إذا أيقن أنه لا ينقطع قبل خروج الموت، لأن الذين يقولون بأن الدم ليس بنجس يستدلون بحديث عمر وغيره من الأحاديث لأن عمر صلى ودمه يتعب أي ينفجر ويسيل بغوبة، وقالوا لو كان الدم نجسا ما صلى عمر، لكن الإمام مالك ومن وافقه يقولون حالة عمر كحالة من فيه سلس البول أو الغائط أو الريش أو اللمس، فإذا ما كان فيه سلف البول أو الريح أو المني أو غيره فإنه يصلي ولو كان بوله يخرج، ويصلي ولو كان ريحه يخرج، ويصلي ولو كان النبيذ يخرج منه. قالوا فحالة عمر لأن الدم لم يتوقف. وهذا الأثر الذي رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى هو منقطع، هذا الحديث منقطع. لماذا؟ لأن المسور بن مخرمة هذا الحديث دخل فيه المسور، دخله ابن عباس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما طعنه المجوسي ابو لؤلؤ المجوسي غلام المغيره، وطعنه في صلاه الفجر عند الطعنان حتى كان يسقط لدم ويخرج اللبن من ثقوب التي احدثها هذا المجوسي الخبيث. الذي له الآن أمر يضع في إيران صدقوا له هذا الخبيث لؤلؤة أبو لؤلؤة المجوسي له أمر يضار وتقدم له القرابين ويسمى شجاع عندهم لأنه قبل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا يدل على حكمه ومكره وأنهم درسوا هذا الرجل الخبيث ليقضي على الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول المسور لأنه دخل على عمر بن الخطاب من البيت التي طعن فيها ذكر الإمام مالك لأن عمر بن الخطاب طعن في الفجر طعن في صلاة الصبح ومات من يومه يعني ما باش إلى وراء فكيف يقول أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها وهنا مسألة ضمن هل الفجر من الليل أم من النهار هذه مسألة اختلف فيها العلم وذهب الفقهاء وأهل الشرع إلى أن الفجر من النهار وأن النهار يبدأ من الفجر بعد أسبوع عشرة بالدروس دخلنا الفجر في النهار والفجر ممكن معقول الدروس دخلنا الفجر في النهار والفجر نقول يترتب على هذا الأحكام منها أن من دخل عليه الفجر ووجب عليه الغدر جاز له أن يقتل بعد الفجر مباشرة قبل أن يصلي جاز له أن يقتل غدر الجمعة لأنه بالفجر يدخل يوم الجمعة وأما من قال بأن الليل لأن الفجر من الليل فإنه لا يجوز له أن يغسل غسل الجمعة حتى ترتفع الشمس وهو الذي يقوله الفلكيون لأن النهار يبدأ من ارتفاع الشمس والصحيح أن النهار يبدأ من طلوع الفجر فدليل هذا ما ثبت في الحديث من أن ابن أمي مسلم يعني من أن بلال يؤذن بليل وأن ابن أمي مسلم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت واضح يا إخوان هذه مسألة يعني خلافية لا ينبغي أن نقف عند هذا الفرق لأن من قال بأن الفجر أو الصبح من النهار استدل بقول الله تعالى نحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فنحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة قالوا آية النهار الصريا هي الشمس قالوا هذا يدل على أن النهار إنما يبدأ بطلوع الشمس لكن نحن عندنا الأخبار ونتمسك به وهو قولهم أصبحنا أصبحنا قال فأيقظ عمر في صلاة الصبح أن عمر رضي الله عنه حينما طعن أوفي عليه وذهب في غيبوبة فحاولوا أن يوقفوه فلم يستيقظ نادوه فلم يستيقظ فقيل إن عمر لا يستيقظ إلا بالنداء إلى الصلاة لأنه كان يعظم الصلاة وهنا يا إخواني وقفة صغيرة جملة بين عارضتين لكن هذه الجملة لها محل من الإعراض وأي محل الإنسان يا إخواني يقسم له على ما تعود عليه من الكلام كتب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وكذا الصادقون يختم لهم بما كانوا يتكلمون به في حياتهم العادية واليومية ولهذا تجدون من يختلفون ويخرفون بعضهم يخرف عن قوم الفاحش الله عافية لأنه تعود أن لا يتكلم إلا بكلام الفاحش وبعضهم خاف على قراءة القرآن فلا يحسن يتكلم بشيء إلا القرآن. فكان بعض أهل العلم أصيب بجلطة دماغية فانكف لسانه عن الكلام. تعرف الجلطة الدماغية الجلطة الدماغية ممكن في أي شيء، ممكن في الشلل في لم يسمى بالذات، ممكن في النص، ممكن في البطن، في أي موضع تصير يعني النخ في شيء خلل. فبعض أهل العلم جاء وقالوا في نخ فلا يصير يتكلم بشيء إلا أن أهل الكتاب يسمعون أو يقرأ القرآن. القرآن لم يذهب إلينا لماذا؟ لأنه عاش القرآن وكان ينام على القرآن ويستيقظ على القرآن. كذا عمر بن الخطاب كان يعظم الصلاة وعرف ذلك منه حتى قيل إنه لا يستيقظ إلا إذا أيقظتموه بالصلاة. فقيل له الصلاة يا حمد الله، فاستيقظ ومسح عينيه ثم قال هذه الكلمة. فقال عمر نعم، يعني نعم عن صلاة. قال ولا حظ في الإسلام من فارق الصلاة. ثالث قال يا إخواني ما عندوش خطية في الإنسان. شفت الرجل لما يموت يخلي ذلك في الوقت الدعوة يديه كل واحد يديه حتى يكون كثر يديه شوي يلوكان الصلاة يلوكان خصبية. أقول قال لقال عمر بن الخطاب ولا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. ترك الصلاة أمره خطير ويكفي في خطورة حاله أن أهل العلم اختلفوا في حقه أهو في فرعون وهامان وقارون وفرعون وشارون وطغاة الأرض الجبابرة، أم أنه في أدنى درجة الإيمان، يعني يرى في مثلا لك واحد شاذ ضعف كيف بقدر الله إلا هذا شيء لذلك لم يعني الإنسان طاقة عامة الدول في كل حاجة لذلك لم تشكي حقي هذا غير شيء ذكرت مباشرة ويكفي في حكم حقه دوما أن أهل العلم اختلفوا هل هو كافر كفرا ناقبا عن الله أم أنه ليس كافرا كفرا ناقبا عن الله بل هو في جملة المسلمين لكن الخطر عليه شديد جدا. ومن تمسك بأنه كافر كفرا ناقبا عن الله قالوا إن عمر بن الخطاب قال لا حظ يعني لا نصيب لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا إخواني يدل على خطورة ترك الصلاة وأن المسلم في عافية من أمره ما حافظ على صلاته. فإن ضيع صلاته فإنه سيضيع دينه كله ولم يحافظ. ويستحيل أن يحافظ أي مسلم على دينه إذا لم يحافظ على الصلاة، لأن المحافظة على الصلاة هي باب المحاضرة في الدين كله. قال فصلى عمر وجرحه وجرحه يتعب دما. وهذا الحديث فيه من الفوائد فيه أن غادره يدل على أن وقت الصبح من الليل. والصحيح أن الفجر من النهار لحديث أصبحت أصبحت. وفيه أيضا أن تارك الصلاة على خطر عظيم وأنه بين الكفر الناقل عن الملة وبين الكفر العملي الذي لا ينجي صاحبه إلا أن يشاء الله جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للقول الصحيح والعمل الصالح الصحيح. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.